وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثلة. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال: الجراد أهون لأنه لا دم له. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صبر البهائم كما في الصحيحين. وصبر البهائم هو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني بالسهام اتخذوها غرضا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعل هذا، كما في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أخرجه مسلم في صحيحه. والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. هذا هو دين الإسلام، ينهى عن مثل ذلك حتى في هذه الأمور، حتى في البرغوث لا يحرق بالنار. العقرب، قال إبراهيم النخعي: لا تحرق بالنار، فإن أحرقت بالنار فهذه مثلة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار، جمع شفرة، وهي السكين وما أشبه مما يذبح به، وأن توارى أي الشفار عن البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. أخرجه أحمد وابن ماجه، صححه الألباني في صحيح الترغيب: إذا ذبح أحدكم فليجهز، أي فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم. أفلا قبل هذا، يعني ما كان من حد شفرته، وحد الشفرة هو سن السكين، قال: أتريد أن تميتها موتات؟ لأنها كانت تلحظ إليه ببصرها. وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح فيواريها. وكان الذباحون يفعلون ذلك مع أنهم من الأميين، ولكن كانت الرحمة قد جعلت في قلوبهم، فكان الواحد منهم يواري سكينه وراء ظهره، فإذا أراد الذبح شهرها، فلا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال مطرف بن عبد الله: إن الله لا يرحم برحمة العصفور، إن الله لا يرحم العبد برحمة العصفور، أي برحمته للعصفور. أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو يعلى ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، من فضلاء الصحابة وعلمائه. قال عنه أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما. وقال خالد بن معدان: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. له في الكتب الستة 16 حديثا بالمقرر. مات بالشام 58. في هذا الحديث الذي رواه أن الله فرض الإحسان على كل شيء، وذلك لمحبته له، فإن الله محسن يحب المحسنين، وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان على نوعين: إحسان في عبادة الله بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والثاني إحسان في معاملة عباد الله، وذلك بالقيام بحقوقهم الواجبة، لا سيما الأقربين كالوالدين والأقارب والأرحام. وكذلك يكون الإحسان إليهم ببذل الندى لهم وكف الأذى عنهم وطلاقة الوجه. فهذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. من أنواع الإحسان الإحسان إلى البهائم، وذلك بالرفق بها وإحسان قتلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن جزاء رجل سقى كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. ما أعظمه من دين، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. الإحسان بالبهائم عند قتلها له صور: أن يحد أحدكم شفرته، وأن يريح الذبيحة، وأن يقطع الأوداج مع قطع الحلقوم والمريء، لأنهم كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودجين، فنهى عن ذلك. ومن الإحسان أيضا مواراة السكين عن الذبيحة عند سنها وعدم ذبحها أمام البهائم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن توارى الشفار. ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا قد وضع رجله على شاه وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاه. وقد قيل إن البهيمة إذا ترك تنظر إلى البهائم وهي تذبح، أو تنظر إلى السكين عند سنها، فإنها تفرز مادة تفسد اللحم. كذلك من الإحسان إلى البهائم عدم كسر عنقها، عدم سلخها قبل زهوق الروح. فهذا كله الإحسان إلى البهائم، فكيف بالإنسان إذا كان ربنا تبارك وتعالى قد كتب الإحسان على المسلمين تجاه البهائم عند الذبح وعند القتل، فكيف بالآدميين؟ منه تعلم إن الذين يصنعون ما يصنعون بمن يعدونهم كفارا مرتدين حتى في القتل خالفوا أمر الله وأمر الرسول. إن ربنا تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هؤلاء لا يحسنون لا ذبحا ولا قتلا، كيف بما فوق ذلك؟